في العلوم والاختراعات وتطور بعض الدول على بعض في ذلك، حتى ان بعض الدول بسبب كثره الاختراعات وقوه الصناعات لسان قلبه يقول من اشد منا قوه. الله جل وعلا يذكرنا من يستطيع ان يعدل مسيره الليل والنهار. ياتي الليل بظلام، مره يطول ومره يقصر ومره يكون بين الطول والقصر. من يستطيع ان يعدل في ذلك ليكون مثلا الليل 12 ساعه ونهار 12 ساعه، لا يستطيع احد ان يعدل في ذلك. ولكن احيانا ياتي الليل ويستمر من 5 لساعه، لان النهار يقصر به ضوء الشمس، اما اليوم فيقصر به عند ورد الشريعه طلوع الفجر. اليوم يبدا من طلوع الفجر، النهار يبدا من انتشار ضوئه بطلوع الشمس. يبقى المغرب على 5 والشمس على 7 والسبع على 4، كل ذلك كل ذلك أو من 5 إلى 12 ساعة، أو من 8 إلى 4، يبقى 8 ساعات بس. من يستطيع أن يعدل في هذه المسيرة؟ ثم إن مجيء الليل يثبت العقلاء، فأن عمره يسير يسير وسيأتي للعمر نهاية، كما أن اليوم ينتهي فإن العمر ينتهي، ثم إن عمر الدنيا أيضا ينتهي، ويأتي النهار بعد الليل. آية من الآيات حين تأتي لصلاة المغرب، وإن كان المسجد بعيدا لا تحتاج إلى إقامة، لأنك تأتي فيما توقع من قول النهار. بعدما تصلي المغرب تعود تحتاج إلى إقامة، ماذا حدث؟ أين النهار؟ حين أتيت كنت تمشي في ضوء النهار، أين النهار؟ ذهب. وبتعبير القرآن الكريم سلك، سحب تحت البلد سلك تلقى. قال الله عز وجل وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. كان في نهار سلخ النهار وحل الظلام. يقول الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار للمتدبرين للمتأملين للناظرين المقارنين. قال الله جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. شكورا على ماذا؟ على هذه النعمة. أي نعمة؟ نعمة تعاقب الليل والنهار، حيث انه لو تصورنا شهرا ليلا بلا نهار او شهرا نهارا بلا نهار كيف تكون الحياه؟ نعم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أراد أن يشكر الله جل وعلا على هذا النعم. وما خلق الذكر والأنثى لكم للأنظار إلى أمر واحد، التذكير والتأنيث، لا يتحكم فيه إلا الله جل وعلا. وإلا لكان الناس يختارون واحد أنجب ذكور يريد إناثا، أو العكس أنجب إناثا يريد ذكورا، أو واحد لا يريد إناثا أصلا إنما يريد ذكورا، وهكذا في سائر المخلوقات التي فيها ذكر وانثى. والله جل وعلا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. آية من آيات الله جل وعلا. هذه أقسام المتتالية، على أي شيء يقسم ربنا جل وعلا؟ يقسم على الساعة، على سعي الذكر والأنثى، على سعي الساعين، على عمل العاملين ونشاط. إن سعيكم لشتى، إنكم أيها الناس مختلفون في سعيكم. السعي العمل المطلوب من جد ونشاط، كلمة السعي في الأصل معناها الإصباع في المشي، فالسعي ما بين المشي والجنب، يكون واحد يهرب يلقى شيء يوم يمشي بسرعة، فبيجي السعي ما بين الجنب والمشي، ولكنه يستعمل في الجد والإكمال. لما الإنسان يعتني بأمر ما ويبذل فيه جهده ويعطيه كل عمل، كالذي يأتي لصلاة الجمعة يدفع يديه يمشي بسرعة ويدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفع الصلاة وأنتم تسعون، يعني تمشي بسرعة شبيه الجاد. ولكن الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وخافوه. فاسعوا يعني اتجه ايها المؤمن الى صلاه الجمعه، لا يشغلك عنها شيئا، اعتني بامرها، تهيا لها قبل ان ياتي موعدها، وحين تتجه لصلاة الجمعة لا تتخذ هذا الشيء. صبرت من شفتكم زمان السلام عليكم، هذا الشيء لأنه أكبر ونتكلم ونعرف شو وقت اسعى تتجه لصلاة الجمعة. والله إذا تركت قصة أوي وخلاف بين أوي تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت، يبقى كل التركيز والاهتمام إلى صلاة الجمعة. وكانت السعي كما تستعمل في الخير، العناية والاهتمام والنشاط في الخير أيضا تستعمل والعياذ بالله من الشر. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، عمل بعناية واهتمام وجد ونشاط في تخريج بيت الله والعياذ بالله. وقال عز وجل: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد، عمل بالإفساد بعناية مركزة الأبعد والأبعد الذي لا يفكر كيف يفسد. فكلمة السعى العمل الجاد النشاط في خير او في شر، يقال فلان يسعى بين الناس جميعا، يعني يعمل في احداث الشر بين الناس بجد وعناية وتفكير وتفكير وتفنيد والعياذ بالله. وقال فلان يسعى على الأرملة والمسكين، يعمل لصالح الأرملة والمسكين، يفكر يجتهد يهتم ليل ونهار يفكر في مصلحته الأرامل والمساكين، يسعى جد ونشاط وعناية واهتمام ومراكين وتدبير. إن سعيكم لشغل، كل إنسان عنده مشغل، كل الناس يبذلون جهدا وينفقون مالا ويسهرون الليل ويسافرون ويفعلون أنفسهم إما فيما يرضي الله وإما فيما يضره، في كل علم مشروع إما في الخير وإما في الشر. قال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يرجو تجاهل نفسه فمعظمها أو موبقها. كل الناس يرجو يعني على ما ينبغي أن يكون عليه الفعل، كل الناس يرجو يعني يصبح في وقت الغداء، يصبح مبكرا في وقت الغداء. الغداء ما بين الفجر والشمس، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، الصباح الباكر. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بناء على ما ينبغي لا بناء على ما هو كافر. كل ذات يوم يبدا يوم فبايع النفس كيف بالنيه، واحد نايم بالليل بالفتره والثاني نايم بالليل بالفتره، إن شاء الله طبعا كذا وكذا وكذا، إما في الخير وإما في الشر، إما في النفع وإما في الأذى، إما في البر والطاعة وإما في الإثم والعدوان. كل الناس يرجو فبائع النفس فمعتقها إن كان باع نفسه لله أو يوبقها يوبقها إن كان باع نفسه للشيطان. إن سعيكم لشتى مختلف كاختلاف الليل والنهار، ويأتي تفصيل ذلك فيقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، المؤمن يعمل طاعة الله ويخاف عذاب الله. المنافق والفاجر يعمل بمعصية الله ولا يفكر في عقاب الله. معصيته هذه، المؤمن طاعة